استهتر الناس بموضوع الشهادة حتى اعتبرها بعضهم من باب تبادل المنافع. لعل لسماحتكم كلمة في هذا. هذا منكر عظيم. الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك، ولا أشهد إلا بحق لا يعلم، لا أشهد بالزور ولو كان صديقا ولو كان على عدو، لا يقول اشهد لي واشهد لك، هذا منكر كبيرة عظيمة. لا يشهد إلا من علم، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق هم يعلمون. لا بد أن يكون عالما بما أشهد به، وإلا فلتتق الله، ولا يشهد إلا بما يعلم، ولو كان مشهود صديقا أو قريبا أو أبا أو عما أو غير ذلك، عليه يتقي الله ويراقب الله، فلا يشهد إلا بما يعلم.